Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 8. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نسينا ما نبهنا في مسألة الرزق ورزقنا أن الرزق ينقسم إلى قسمين ما هما عبد الملك ما معنى العام أحسنت العام رزق عام لجميع الخلق مثل ماذا لكن إيش هذا الرزق مثالا الأكل والشرب والهواء والماء يدخل في الشرب وغير ذلك رزق الدنيا جميع الناس ينتفعون بهذا مسلم مؤمن كافر الجن والإنس الحيوانات رزق عام والخاص القسم الثاني قلنا القسم الأول رزق عام والثاني رزق خاص الخاص ما هو إسماعيل فما هو فما هو ما هو هذا الرزق عندك أحسنت الهدى العلم النافع والعمل الصالح كلمة فساء الرزق الخاص هذا خاص بالمؤمنين الإيمان العلم العمل الصالح هذا رزق من الله هذا كنا نسينا فنبهنا الآن نبهنا الآن والسؤال في هذه المسألة كذلك هل الحرام من رزق الله الحرام من رزق الله كيف الله يرزق الحرام كيف هذا أحسن نحن في الرزق فسيكون نعم لا بأس عند من جواب أحسن من هذا أحسنت فماذا نعم مفهوم الآية أنه حتى الحرام أي كلوا أي الله أمر بأكل الرزق الحلال ونهى عن أكل الرزق الحرام والكل من عند الله وذكر الأخ أبو بكر أن لو قلنا أن الرزق الحرام من غير الله للزم من هذا يعني لازم خطير ما هو Si on dit que le risque le haram il vient d'autre qu'Allah, ça implique une chose grave. Mahi, Yassin. Ahsan, t'en as là, karazik thani. Si tu dis que le risque le haram, c'est pas min Allah, ça vient de qui? On sait que le razik il est wahid. هو الرزاق ذو القوة المتين الرازق لواحد زي الله سبحانه وتعالى فالحلال والحرام من الله لكن الحلال طيب أمر الله عز وجل بأكله والانتفاع منه والحرام خبيث ونهانا الله عز وجل من الاقتراب منه والانتفاع منه فسن بلوى الله ابتلى العباد بهذا ليميز الصادق من الكاذب والتقي من الفاجر قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا مسألة الغصوب للمسألة ذو القدر ما هي عندك الخير والشر من الله فغصوب لها أما التفصيل الجبرية هذا تقدم المهم أن الله قدر الخير والشر وسيأتي في آخر الكتاب ذكر مسألة القدر. على كل حال الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام وهو أمور الدنيا الأكل والشرب وما تحت هذا الباب. القسم الثاني رزق خاص وهو الهدى العلم النافع والعمل الصالح، رزق يتعلق بالدين وهو خاص بالمؤمنين. نكمل ما أخذنا أمس أو في الدرس الأخير قبل أمس، أمس الجمعة ما أخذنا درس قبل أمس، ثم نراجع المسائل الثلاث. أين توقفنا؟ قال جزاك الله خير، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا. المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، كما أرسل إلى من قبلنا، أي كما أرسل الله عز وجل إلى من قبلنا من الأمم الرسل. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نص من الله سبحانه وتعالى أن لكل أمة رسول ولكل أمة كتاب، كل أمة رسول لتقوم الحج عليهم. قال عز وجل في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فكل أمة الله عز وجل بعث إليها رسول لتقوم عليهم الحجة حتى تخسر الإكسكوز يوم القيامة. الله لو يا رسول أتو لبب، ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أرسل إلينا رسولا، خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: هذا واضح أن الله عز وجل يرسل الرسل ليبينوا للناس وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالوصول إلى محبة الله ومرضاة الله عز وجل لا تكون إلا باتباع الرسل. فالرسول يتموت، هو يتموت ساسي حلال ساسي حرام ساسي أوتوغيزي ساسي أنتغدي ساسي السنة ساسي البدعة ساسي التوحيد عليكم السلام ساسي الشرك. فلا يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي إلا باتباع الرسل. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هذا دليل أن بعض الرسل لا نعلمهم. الله عز وجل قال لنبيه: رسلا قد قصصناهم عليك. يدي رسول الله نوزا مدخل يوسف، قصة يوسف، قصة موسى، قصة عيسى، إبراهيم، كثير في القرآن. وبعد الرسل ما ذكرهم الله عز وجل، قال: ورسلا لم نقصصهم عليه. لكن نؤمن ماذا؟ لكن ما هو الإيمان الآن في هذا عبد الملك؟ نعم، جمع رسل ماذا؟ جملة أخرى. نعم سلسلة، لكن الله عز وجل compliquer les choses, Jamaa. C'est tout simple. عندك. نؤمن بجميع الرسل مجملا الذين قصصهم وقصص الله عز وجل علينا أو قصصهم الله عز وجل علينا والذين لم يقصص هم علينا نؤمن بهم إجمالا لكل أمة الرسول يعني تؤمن je connais pas un tasseki لكن تعقيدة c'est toutes les أمم الله اللي renvoyé un رسول أما سوك الله عز وجل il a nommé il a cité موسى آدم نوح نبينا محمد إبراهيم إلى آخره تؤمن بهم بالتفصيل أي بعينهم تؤمن أن رسول سبل كذا ومرسل إلى كذا مفهوم؟ هذا Les questions qu'on pose, Inch'Allah, elles sont simples. Répondez simple. Deux mots, un dalil, yakfi. Mada. أحسن في الملائكة في الكتب إلى آخر أحسن نفس الشيء سيأتي معنا قال وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الشاهد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي الله l'envoie des رسل des messagers à tous les peuples يوم القيامة الجور دي كور personne n'a l'excuse je savais pas on m'a pas dit là الرسول il est descendu الكتب هذا الرسول il est venu avec un kitab et il t'a montré طريق الجنة et il t'a montré طريق النار فأنت الآن tu choisis وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالإنسان il a pas de حجة الإنسان ما عليه إلا التسليم والنجاة والنجاة قال ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضى إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه نعم مبشرين ومنذرين يبشرك بالخير بالجنة وما يوصل إلى الجنة وينذرك Et te mets en garde contre le nar. Est-ce qu'il va t'emmener à le nar? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'a montré le khayr et t'a mis en garde contre le shar. Ma min nabi illa kana haqqun alayh. Ou min haqq ummati alayh an yubayyin lahum al khayr wa yundhirhum min al shar. وما يقربنا إليه عز وجل فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أخذا وبيلا أي أخذا شديدا أخذه الله عز وجل أخذ جديد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا هي أو هذه هي المسألة الأولى أي أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي لم يتركنا هكذا عبث لا أمر ولا نهي ولا رسول ولا بيان لا بين بين بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب قال شيخ الإسلام رحمه الله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار أي من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فلا لا يمكن أن ينجو العبد إلا بطاعة الرسول ومن خالف الرسل يعني مجملا وتفصيلا فهو من أهل النار أما المعصية سيأتي التفصيل سيأتي التفصيل في معصية الرسول في آخر الكلام قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا حق مستفاد من قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ومن قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذه الآيات واضحات فيها أن الله سبحانه وتعالى علق الفوز والنجاة بطاعة الرسل. الله عز وجل il a montré que celui qui veut réussir il suit le rasoul. Celui qui suit le rasoul بإخلاص بإخلاص il suit le rasoul il est من أهل الجنة. Celui qui خالف le rasoul et en tafsir s'il est خالف dans tout dans le tawhid dans... il suit le rasoul dans rien, هذا c'est un كافر. أما المعاصي فمعروف أنها تحت المشيئة. وسأذكر لكم كلام الشيخ سعدي الآن قريب. قال ومن قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فالفوز باتباع الرسل. قال أولئك هم الفائزون. celui qui veut réussir في الدنيا والآخرة اسم الرسول. نحن الآن كما تقدم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نسخ جميع الأديان. النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'il est venu tu dois suivre lui. Les autres c'est fini. Les autres ils ont envoyé chacun à son peuple. أما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالسلوي qui veut réussir الآن et qui veut devenir un mu'min, un muslim, il est obligé de suivre le rasoul. لأن الدين اللي بيتبع الرسول t'as pas le droit d'inventer. T'es obligé, si tu fais quelque chose, le rasoul صلى الله عليه وسلم il l'a montré. إما القرآن الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو السنة. السنة من قوله أو فعله أو تقريراته عليه الصلاة والسلام. قال ومن يطع الله وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر على على على ثواب عظيم. الذي يطيع الرسول يوم القيامة إذا مع هؤلاء ذروة الصالحين وأولياء رب العالمين الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. هؤلاء أفضل الناس. فالسلوي كسوي الرسل أو الرسول يسخطخوا بك هؤلاء يوم القيامة. قال عيسى السلام المرء مع من أحب يوم القيامة. La personne elle avec qui l'âme yawm al-qiyama. Fa si tu suis le rasoul c'est tu l'âme. Et la personne elle suit que quelqu'un c'est l'âme. Illa al-munafiqoun. Haoula ils avaient gharad min agrad al-dunya. Amma al-as celui qui suit quelque chose c'est qu'il l'âme. C'est qu'il l'âme. Fa haoula ou anta te ma'a man ahbabta yawm al-qiyama. وقوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات في ذلك كثيرة. نعم الآيات أن سلوك سوي الرسول إلى في الجنة كثيرة. ذكر منها الشيخ العثيمين جملة. قال ومن قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. رواه البخاري. الحديث واضح أن celui qui suit et qui obéit al rasoul il rentre في الجنة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة أي أمة الإجابة كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى sauf celui qui veut pas. أو كل أمتي فبات أمة الدعوة يغطس في الجنة إلا من أبى. سفيسرتيق الكفار سفيسرتيق الكفار. قد يقول قائل سكي كيف يغطي في الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يدي تلمون تبمى أمة أرغط في الجنة إلا من أبى صوص لي كيف يغطي. قد يقول قائل سكي كيف يغطي في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيبون جيلا دي من أطعني دخل الجنة. celui qui m'obéit rentre في الجنة. il lui obéit et il le suit ويؤمن به ويحبه. ومن عصاني دخل النار. ça montre que celui qui veut pas rentrer في الجنة c'est celui qui désobéit au rasoul. si tu veux rentrer في الجنة suis le rasoul. si tu suis pas rasoul c'est comme si tu disais moi j'ai pas envie de rentrer في الجنة. لأن طريق الجنة طريق الجنة لا تستطيع أن تدخل الجنة وتصل إلى مرضات الرب عز وجل إلا بطريقة الرسول, إلا بطريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلمين اتباع الرسول, اتباع الرسول, لأن لا شك أن ما من مؤمن إلا ويريد أن يدخل الجنة. Il n'y a pas un mu'min, tu lui demandes est-ce qu'il veut rentrer dans le jannah, il dit là, j'ai pas envie. Il va dire quoi? Il va dire oui. Lakin, al-dukhul al-jannah, il est muta'alliq bi ittiba' al-rasoul. Huna kalam al-qayyim, يعني نفيس جدا في هذا الباب. قال الإمام القيم رحمه الله فسر قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية المنطق أن الطريق لواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, أي la voix d'Allah سبحانه وتعالى يرى إن الله عز وجل تدي السويدة سلافة محمد عليه الصلاة والسلام اهدنا الصراط المستقيم أي القرآن والسنة والسنة. قال ابن القيم رحمه الله وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله عز وجل واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. فكلام ابن القيم واضح أن الطريق الموصل إلى الله أي إلى مرضات الله عز وجل. Si tu veux qu'Allah عز وجل soit satisfait toi, y'a une طريق, une, n'a pas plusieurs. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه, y'a un صراط, une route, une route. C'est quoi? C'est ما جاء به الرسول من كتاب السنة. قال وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. Et نحن on est concerné par le dernier prophète et le dernier kitab. قال ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله عز وجل. ابن القيم يتموت أن السيتي بأغيبي أو السيتي بكالله يسوى ساتيسفت توا ويتي بغطلي بالجنة السيتي بخون أن أطر شما كسولي دي بروفيت تبا تخوي لي بورت فيرمي دفون توا لأن الطريق لواحد. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة, واحدة في بالجنة. لزوج يستحقون النار, لماذا؟ لأن ils ont pris une route que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a pas pris. هذا صوفي, هذا سأشعري, هذا سإخواني, هذا ما تريدي, هذا سكذا, هذا سمعتزلي. هؤلاء سدي غوت كل النبي صلى الله عليه وسلم لا بافي زودي انحرافات هؤلاء. أما سلوكي بطريق الجنة فستريق الرسول, التوحيد ومتابعة الرسول, هذا اللي من أهل الجنة بإذن الله. كلام ابن القيم له نافع جدا, راجع كتاب مدارج السالكين, مدارج السالكين. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن عصاه دخل النار, والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. إذا أخذ الله عز وجل واحدا لم يفلته كما في الحديث, لم يفلته. Si Allah عز وجل veut prendre, il veut عذب quelqu'un, un ظالم, لا يفلته, il ne manque pas, أبدا. Si le laisse, c'est لحكمة, لأن الآن يدى كفار, ils font du mal, لا يؤمنون بالله, ils insultent Allah, ils insultent الرسول. لا تظن أن الله عز وجل il est pas capable de, يعني, les châtier, أبدا. أبدا, il y a une حكمة, il y a une حكمة. أما الله عز وجل s'il veut prendre un قوم, لا يفلته, il ne manque pas, il le prend, il le prend, كما حصل لفرعون عليه لعنة الله. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هذا أيضا حق مستفاد من قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين, وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا, ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن عصاني دخل النار. قد يقول قائل أنا من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالمعصية, أما هنا في المتن وفي الشرح ومن عصاه دخل النار. قد يفهم شخص أن سلك في المعصية يبقى في النار، والآية ومن يعص الله ورسوله فإن له النار جهنم خالدين فيها. ومن عقيدة أهل السنة خلاف ذلك، فمن يبين لنا المقصود من هذه الآيات وكلام الشيخ الإسلام وشيخ العثيمين عند من؟ في النار خالدا فيها. نعم، إذا مات على ذلك فيكفر. زد أحسنت، وإن كان غير الكفر تحت المشي. المعصية تنقسم إلى معصيتين، تنقسم إلى معصيتين: معصية كبرى وهي الكفر والشرك ونواقض الإسلام، معصية كبرى celui qui l'a fait il sort من الإسلام. s'il meurt على هذا الحال على هذه المعصية الكبرى ففي النار، هو في النار خالدا فيها، نسأل الله العافية. المعصية الثانية دون الشرك ودون الكفر ودون نواقض الإسلام، أي الكبائر وما تحتها، هذه تحت المشيئة. إن شاء الله غفر لهذا الإنسان، وإن شاء عذبه، وإن عذبه مآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. هذا هو اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة. والدليل على هذا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي الله pardonne pas qu'on lui donne des associés. الشرك هذه المعصية الكبرى، celui qui meurt على الشرك الله lui pardonne pas. أما si le vivant est fait التوبة الله lui pardonne. لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي قبل الموت. أما بعد الموت celui qui meurt على الكفر أو على الشرك أو على دين غير الإسلام هذا إلى من أهل النار. أما المعاصي دون الشرك أي أنصر الشرك كم لفت بعض الكل لفت بعض الزنا السرقة الكذب، فسلوي كما على هذا إلى تحت المشيئة، أي سي الله يفو يبغضن أي سي يفو يلشاتي، ولو سي لشاتي سي فبغتي من أهل التوحيد، أي من حقق الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فما آله إلى الجنة. هذا صدم فضل التوحيد، celui qui maîtrise et qui applique et qui comprend le tawhid فبإذن الله إلى من أهل الجنة ولو سلا فد معاصي. هذه عقيدة أهل السنة. فلا تفهم من كلام شيخ الإسلام ومن كلام شيخ العثيمين، ولا تفهم من هذه الآيات أن صاحب المعصية صار كافر. لا، المعصية الكبرى نعم نواقض الإسلام، الشرك، سب الله، سب الرسول، celui qui insulte الله، celui qui insulte الرسول، نعم il sort de l'islam. s'il est vivant il est obligé de faire tawbah. s'il meurt انتهى أمره، il rentre في النار خالدا فيها. قال الشيخ سعدي عليه رحمة الله عند الآية، أي آية سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله وإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال الشيخ سعدي رحمه الله: وهذا المراد به المعصية الكفرية، نون لابي المعصية الكبرى. قال: كما قيدها النصوص الأخرى المحكمة. نعم، كقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سموخ أن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب، يغفر الذنوب بالتفصيل السابق. قال: أما مجرد المعصية فإنه لا يجب الخلود في النار، هذا قول الشيخ سعدي. أما الفد في المعصية أقصد الشرك والكفر comme le fait de voler, de boire, de faire zina, ça ne faut pas comprendre la ayah que la personne rentre dans le nar éternellement. Là, là, هذا اعتقاد الخوارج. أما أهل السنة السلفيون فلا، لا. قال: كما دلت على ذلك آية القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة، وأئمة هذه الأمة. راجع تفسير السعدي عند الآية، تفسير القرآن الشيخ سعدي عند آية، عند سورة في سورة الجن آية: ومن يعص الله. فهذا بالإجماع، هذه عقيدة أهل السنة أن صاحب المعصية il est تحت المشيئة إلا معصية الكفر والشرك si il meurt à la hada فالله لا يغفر. Ça te montre la gravité et le danger du shirk. Celui qui meurt à la shirk l'akbar انتهى أمره. انتهى أمره. Il est في النار خالدا فيها. فلهذا يجب على المسلمين التفقه في هذا الباب. C'est pour ça que chaque musulman doit connaître c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk. Si il a atteint le tawhid et s'éloigne du shirk, il est mis à l'ahl al-jannah. Walaw si il lui arrivait de faire des péchés. Il est mis à l'ahl al-jannah. In sha'a Allah ghafara lahu wa in sha'a 'adzabahu. Wa 'ala kulli halin fihi fil jannah. Comme dans les hadiths de shafa'a, تقدمت معنا في الواسطية كثير. فعلى جميع المسلمين العناية بهذا الباب. فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. فهذه هذا هو أصل الأصول والأسس. قال شيخ الإسلام رحمه الله الثانية أي من المسائل قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فالعبادة حق لله عز وجل وحده كما في حديث معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا فحق الله هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تكخي كبست بس على هذا والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى الشرك لا يرضى الشرك كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي عز وجل إن الله أغنى الشرك أنا أغنى الشرك عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه الله لا يقبل الشرك celui qui veut une adoration pour Allah et met quelqu'un d'autre avec Allah Allah il le laisse et يقع في الشرك يقع في الشرك قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به الله يبغض فهذا هذا Il pardonne pas, sauf si la personne elle est vivante et elle fait tawba. Allah il pardonne. Amma celui qui meurt à la hada al-hal, Allah il ne pardonne pas. Fa cette mas'ala est azima jiddan. Qala 'azza wa jalla wa man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Celui qui fait du shirk qui haqqaq pas cette mas'ala hadi, Allah il lui interdit al-jannah, il lui interdit le paradis. Celui qui meurt à la shirk akbar, Allah il lui interdit le paradis. Il lui reste quoi al-nar. فالعناية بهذا الباب العناية بهذا الباب قال الشيخ العثيمين رحمه الله أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد انتبه لقوله أحد بعض الناس دخل عليهم الخلل من هنا يدي مثلا أنا j'adore pas une statue j'adore pas كذا لا أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد فلهذا قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا في اللغة العربية هي الفائدة في الأصول أن أحدا إلى نكرة نكرة أي أحدا إلى أدفني أحد سبب خصيصة سكي نكرة في العربية معروف en français traduit ça par indéfini مثلا tu dis البيت بيت البيت إلى معرفة أي لدفني البيت بيت فلان أو تدي بيت فلان فهذا معرفة أما بيت إلى نكرة tu sais pas ce qu'est le بيت بيت أي c'est une maison parmi les maisons فهنا قال أحدا أي لأدفني لنكرة في سياق النفي فلا تدعو وفي سياق النهي لا تدعو عند أهل الأصول يفيد العموم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا عند أهل الأصول يفيد العموم أي تبال وضعك أحد بخصم العبادة حق لله وحده من صرفها لغير الله كفر لأن حق لله حتى النبي تبال وضعك النبي سو حق ستلسوي سبب تلسوي وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلى الله. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. C'est ça, ma'ana shahadatu, un shahadati an la ilaha illallah. Enfin, celui qui dit la ilaha illallah, il est obligé d'appliquer ça. Amma celui qui dit la ilaha illallah et il fait du shirk, sa shahada n'est pas valable. Et c'est un kafir. C'est un kafir. La yamfa' mujarrad at-talaffud. La bud min i'tiqad an Allah mustahib lil'ibada wahda. ولا يجوز صرف العبادة لغيره عز وجل. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. من حقق هذا تنفعه، ومن لم يحقق لا تنفعه، لا تنفعه. وسيأتي معنا بالتفصيل. قال الشيخ العثيمين: فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحد. بعد المسلمين وقع قلنا الخلل فيها، وقع يعني الخلل من هذا الباب في بعض المسلمين أو عند بعض المسلمين. مثلا يدي لا إله إلا الله لكن إلى دور انتم إذا إلى قرج مثلا دور انتم، هذا إلى بطشة، هذا يكفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأن إلى دور انتم إلى دور انتم انتم. فكما في الآية قال عز وجل أن المساجد لك فلا تدعو مع الله أحدا. قد يقول قائل الذبح حسن عبادة، ما الدليل أن الذبح حسن عبادة؟ الذبح لفت غورجي، ما الدليل أن الفت غورجي حسن عبادة لله وحده؟ ما الدليل؟ أحسن، فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك الذبح لله رب العالمين وحده وحده. فالسلوي مثلا كي غورج بوينتو إلى دوني اون ادوراسيون اوتر كالله. اي سلوي كي دوني اون ادوراسيون اوتر كالله يسور دو الاسلام. بنص هذه الآية عندك أحسنت. لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث في مسلم عن علي رضي الله عنه. فالعابد لغير الله إلي ملعون، إلي ملعون لأنه سكافر سكافر. أما بعض الناس الآن يصفر إذا الشبهة صوته، فالتكفير شيء آخر. نحن الآن أبان سكافر أو مثلا التكفير عموما عموما. أما بعض الناس إذا الجهال فبال كفر، شوف بال كفر بهذا، لأنه هو يعتقد أو يبانس ك سال ك ك ك سي با دو شرك أو يبانس ك ك سال رابروش الله إلى غيره. فهذا لا بد تقوم عليه الحجة، لأن الآن يد الشبه كي زغطري خاصة عند العوام. أما سلوك على علم سكافر يكفر ولا كرامة. قال والله لا ينهي عن شيء أو لا ينهى، أنا جي ينهي بضب ينهى ينهى استطبع لي مليانة بالخطأ. قال والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضى سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. تستفيد من هذه الآية أن الله لا يحب الكفر ولا يحب الشرك. ولا تظن أن إذا أشرك الإنسان مع الله غيره أنه يضر الله أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولو يعني جميع الناس يكفرون سأولف غياء الله سبحانه وتعالى، ولو جميع الناس يعبدون الله عز وجل على حق سأجد غياء الله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس. ما إيش في حديث ابن عباس الشاهد هذا؟ من يذكرنا؟ ولو كان كانوا أحسن، لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ثم ذكر العكس، ثم ذكر العكس. فهذا دليل أن الله عز وجل يعني لا يحتاج إلى عباده أبدا. الله سر رب سر عبادكم زاد الله. فالله سي تادي بافير دو الشرك اي تامي اون غاف كونتر الشرك سي بور توا سي بور توا. أما الله عز وجل لا بافير دو توا أبدا. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله سيفو حتى المشركين اللي زليمين أين من نطفق وما ذلك على الله بعزيز سفاصل بغى الله هذا لكن يعني ça c'est pour toi ça c'est pour toi Allah Azza wa Jal est envoyé Rasul pour te montrer فقط أما الله عز وجل غني عن العالمين قال وقال تعالى فإن ترضوا عنهم قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولو جميع الناس يديز أن ça c'est pas du shirk non il y a rien de mal الله لا يرضى هذا فلا تغتر بالكثرة الآن بعض الناس يقول ça c'est du shirk il va dire لا يا أكمل si il y a mal عند الله لأن الله لا يرضى لعباده الكفر والله عز وجل لا يرضى العبادة لغيره وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد فلا تغتر إدي ساولي أو إدي ناس بين عبادة لا سيس العبادة ألي لله ألي لله قال فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما نعم أول الدعوة دعوة الرسل في محاربة الشرك والكفر فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حارب الأصنام وقبله إبراهيم حارب الأصنام وحارب الكفر وحارب الشرك فالدعية إلى الله يبدأ بهذا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الدين كله لله أي العبادة العبادة فالدعوة لابد أن ندعو المسلمين أن يعبدوا الله وحده فلا يجوز صرف العبادة لغير الله هذا الخلاصة من هذا الباب قال وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما نعم المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله فالله يدتس الكفر والشرك فأنت أيها المسلم تأبل جدة الكفر والشرك من يحب الشرك أو يرضى به فيكفر لأن إلام يشوفك الله يدتست السلام للكفر والشرك إذا قد دتست الكفر والشرك إلا بد للإنسان كدتست كفر والشرك من قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وفي رواية دخل الجنة فتأبلج تؤمن بالله وحده وتكفر بما يعبد من دون الله فلهذا جعلوها من شروط لا إله إلا الله كما سيأتي معنا في الواجبات الشرط الثامن الكفر بالطاغوت أو بما يعبد من دون الله فتأبلج تدغي الله سل إدتستي سكي أدغي أدغ دلوي لابد هذا سنشرط للإيمان قال لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله كأنه لرضا أو رضا الله وغضب به قال فيغضب لغضبه أو فيغضب لما يغضب الله لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما تقدم هذا قال والشرك أمره خطير قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نستفيد من الآية أن الشرك سك خطير سك غاب لأن الشرك ما على الشرك الأكبر الله لو بعضن بعض هذا أولا الشرك ما على الشرك الله لو بعضن بعض c'est khatir si tu pardonnes pas tu vas finir c'est le kuffar Allah il ne mettra pas finir il n'a min hada l'bab annahum c'est des mushrikou ils ont adoré autre chose avec Allah قالوا في الآية الثانية وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وأه النار وما للظالمين من أنصار la deuxième عقوبة celui qui met à la shirk Allah il lui annule toutes ses âmes tout Il a fait le hajj, il a fait le sadaqa, il a fait du bien, il a été gentil avec Foulan, il n'a pas menti, il s'est éloigné de certains péchés. Allah, il lui efface tout, il n'a rien. قال عز وجل أو نعم ما يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة أنا جيت إلى دون أخرى آية نعم هذه ونكسبك أولا هذه إنه ما يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة celui qui meurt على الشرك الله لو انتقد الباغادي c'est interdit أبدا impossible guérant فإيغسكوا النار لأن في الآخرة قال عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. يا بان أن تخوض المكان إما الجنة إما النار, إما الجنة إما النار. قد يدخل بعض المؤمنين النار ثم يغوط في الجنة, فالكلام محلول في الخلود. أما يد المسلمين يغوط في النار ثم ذلك يبقي سكيزوفا الله اللي ميه بغادي. لكن من حيث الخلود أي لتغنيتي دوكا إما الجنة إما النار, فريق في الجنة وفريق في السعير. السلو كما على الشرك إلى من أصحاب السعير أصحاب النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله لا مدخل نصغفش النار. فعلى هذا المسلم إذا شخش ذكو الشرك حتى لا يقع فيه, لأن سيدو سيبا يشوف تبتو بددو. بعض الناس الآن يكون اسمه ذكو الشرك. قال حذيفة رضي الله عنه كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة يدركني, أي تدوى مودسك والشر أي تدوى أفوتك والشر حتى تتنبضده تتنبضده. قال شيخ الإسلام كلما كان الشخص أعلم بالباطل كان تعظيمه للحق أعظم, أو كما قال لا تخسن تكون الباطل إذا سكحتج باطل إذا عظم الحق بلس. مثلا tu sais ça c'est du shirk, tu vas t'écarter et tu vas aller vers le tawhid et tu vas connaître la valeur du tawhid. Amma ba'd an-nas al-an يكونس بشر فكاسكي لو غريب يتم دهون, لان الشرك في هذا العصر منتشر جدا. فلا بد معرفة الشرك حتى تبتعد عنه تبتعد عنه. كذلك من الايات ما ذكر الشيخ العثيمين نضيف قول الله عز وجل ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين, ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآية فيها أن الذي يموت على الشرك الأكبر الله يلوان يلسدم تبدب ولو تفج خير ولو تفج خير. الكافر أو المشرك لو خير كلافة الله يدري في الدنيا, أي يلوان في المصيبة أو الرزق أو من هذا الباب. أما بالآخرة فما له من خلاق أو من نصيب, لا بد نصيب إلى غير هذا, إلى أكن طاق في الآخرة. الكافر الكافر المشرك. فانتبه انتبه. celui qui comprend ça الآن il voit la gravité du shirk, celui qui met على الشرك إلى من الخاسرين. فلهذا قال ولا تكونن من الخاسرين من الخاسرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال شعبة يمين من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ça te montre l'importance de connaître le shirk. si tu t'éloignes du shirk et tu meurs à la tawhid tu fais partie de أهل الجنة. ولو تبقى سجور في النار أي بسبب ذنوبك تغفج لترنيتي سأصحى في الجنة. أما سلوك ما على الشرك الأكبر ولا يتم منه إلى من أهل النار ولا يخرج منها أبدا, نسأل الله العافية. هذا الحقيقة خطير جدا. فمن كسكن نلخص الآن لبوان كنا دوني في الشرك لقابيتي دو الشرك كنا دوني كات. ما هي الأولى؟ أن الله أحسنت, أن الله لا يغفر الشرك, الله لا يغفر الشرك. tout ce qu'on parle nous l'un les points qu'on va donner c'est si la personne elle meurt dessus. أما si une personne il fait du shirk ثم يغفر الله يتوب الله يتوب. التوبة تجب ما قبلها, التوبة للفسكي أبو من الشرك. مثلا يهودي الآن un juif un chrétien un mushrik il veut faire توبة الباب il est مفتوح tant qu'il est vivant tant qu'il est vivant et tant que le soleil il s'est pas levé يعني من المغرب. فالأول من خطورات الشرك أن الله لا يغفره. ما الدليل؟ عندنا ليك إن الله لا يغفر أن يشرك به, هنا دليل واضح. الثاني أبو بكر أحسن أن المشرك إذا مات على الشرك يدخل في النار. ما الدليل؟ في الإزاء لي دون ليف غيرك ياسين. نعم من لقيه يشرك بشيء أن دخل النار. وقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. سي الله تأتغذي الجنة ستبا في النار يبقى دوت خشوة في الآخرة. الثالث نور أحسنت أن المشرك إذا مات على الشرك الله يلوانه السزن toutes ses œuvres. Où il a fait du khayr, Allah lui annule tout. Madalil, elle n'est pas dans le livre. Elle n'est pas dans le livre. Elle dit tahtaj la hifd. Al-an, ça vous montre l'importance du hifd. Li'anna ahyanan, tu as besoin d'un dalil et tu ne l'as pas en tas devant toi. C'est quoi l'an qui va montrer si tu as du ilm amla? Al-hifd. Fa'indaman. ولو أشركوا إلى آخره والآية التي ذكرنا ولئن أشركت لا يحبطن عمله وحبوط العمل أي الله اللي فص وإن شاء الله نحن في هذه الدروس سبيتشوا هذا الباب التوحيد معرفة التوحيد والعمل به والموالى فيه أي tu connais التوحيد tu l'applique et t'aimes أصحاب التوحيد الموحدين معرفة الشرك والابتعاد عنه والمعادة فيه tu connais le الشرك tu t'écartes du الشرك et tu détestes المشركين c'est ça دين الإسلام لا يقوم الدين إلا بهذين الأصلين كما سيأتي معنا في الواجبات ذكرهما شيخ الإسلام أصلان عظيمان التوحيد والعمل به والمحبة فيه ومعرفة الشرك والابتعاد عنه والمعادة فيه هذا هو الدين celui qui passe ça il n'a pas de دين كما سيأتي معنا الأصل المسألة الثالثة قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هذه المسألة مسألة عظيمة مسألة الولاء والبراء الولاء لأصحاب التوحيد والموالاة أو والعداء والمعادة لأصحاب الشرك هذا ذكره شيخ الإسلام الأصل الثالث فلا يقوم الدين إلا بهذه المسائل الثلاث أولا الله أرسل إلينا الرسول obligé de le suivre. Ça, c'est la mas'ala l'oula, on l'a vu. La mas'ala t'aniya, annaka, tu dois adorer Allah tout seul. Et les deux, c'est ma'ana quoi? Indaman. Indak. Les deux. Na'am, al-shahadatan. Anna Allah, la yarda li'ibadi al-shirk, c'est ma'ana la ilaha illallah. محمد رسول الله أي تعتقد أن هذا الرسول مرسل من عند الله عز وجل لجميع الناس ويلزم من ذلك الاتباع والمحبة والتصديق إلى آخره فسدوا سمعنا شهادة أن لا إله إلا الله ولا يقوم هذان الأصلان إلا بالولاء والبراء سبسال لامي لأخوز المسألة أنت الآن تسك الله يدوي تدعو السن Et tu sais que tu dois suivre le prophète. Fal'an, celui qui khalif ça, tu dois le détester, billah. Et celui qui applique ça, tu dois l'aimer. C'est ça, al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. C'est ça, c'est une mas'ala azima. Mas'ala azima. Waqa'a biya al-khalal. Kathir. Kathir. Kathir min al-nas, ils ont des problèmes avec cette mas'ala. Ba'd al-nas, ils aiment bien les kuffars. بعض الناس يدتس المسلمين سأل مسلم يدتس المسلم أي لم بيل كفار فالآن وقع خلل بهذه المسألة فيجب على طالب العلم أن يعرف مثل هذه المسألة حتى يعلم الناس اعلم أن الناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام أنت تولى وتبراء أي في الدم يدتستي إبابا ثلاثة أقسام أولا من يحب ويوالي ولا يبغض مطلقا اي لو بروميير قيس tu les aimes مطلقا tu les détestes pas tu les aimes من هم لا يكفي من هم لا يكفي عندك لا يكفي الموحد عندك عباد الله الملائكة الملائكة لا بس نعم تحبهم مطلقا لكن المؤمن لا يعني تفصيل عندك فالقسم الأول زبصة أن تتعدني أن أتقس من يحب أو من يحب ويوالي ولا يبغض مطلقا هؤلاء تلزم مطلقا سكي بنينو أن ضابط عبد الملك نعم لكن سأسوفي با هم أهل الإيمان والاستقامة كالأنبياء والرسل وأتباعهم لأن بعض القسم وكبعض المؤمن لكن المؤمن ضعيف الإيمان فأنت البرومي قسم تأوبليجي تخصيزي أهل الإيمان أهل الاستقامة أهل الاستقامة لأن يا دي مؤمنين يزو دي بيشي فالقسم الأول كم لملائكة والرسل وعلماء أهل السنة وقبلهم الصحابة هؤلاء تلزم مطلقا لماذا؟ لأن حققوا التوحيد وحققوا الاتباع هؤلاء تلزم مطلقا القسم الثاني من يبغض ولا يحب مطلقا تلزم مطلقا من هم؟ الكفار جنود إبليس المنافقون الكفار الملحدون هؤلاء تلدتس مطلقا يبقى محبة أبدا إسسا كيف يشغل الإسلام المسألة الثالثة أن من أطاع الرجل واحد الله يجده موالاة من حد الله ورسوله تبلغت إماء كافر أبدا أبدا الثالث من يحب باعتبار ويبغض باعتبار آخر القسم الثالث يا دي بيرسون tu vas les aimer d'un côté et tu vas les détester d'un autre من هم اسماعيل من هم جبريل الله المستعان دي سؤال très simple وانتم vous allez بعيد عندك أحسنت فأن أن مو سبيت كي أو دمو أحسنت أهل المعصية العصاء من هذه الأمة العصاء من المؤمنين فالآن مؤمن تدوى لمي لأن أنا مؤمن لكن ذاك في المعصية تلدتس في هذه المعصية مثلا أنا مؤمن أولان في الصلاة إلى التوحيد ثلاث خير إنما المؤمنون إخوة المؤمن للمؤمن كالمرجان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فنحبه نحبه بهذا الاعتبار لكن سيبي المعصية مثلا يفول دتس هذا يقول دتس في هذا الحال فأقول لن دكوتي يقول دتس دكوتي هذا التقسيم المهم فراجعوه ذكره العلماء كثيرا في الشروح غدا أنفنغا هذه المسألة المهمة دم أنفنغا إن شاء الله المسألة الثالثة فاستفدنا من هذا أن لا يجتمع الإيمان مع حب الكفار قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله on va expliquer demain c'est quoi حاد يوادون أي يحبون فيعلم هذا أخي وعلم هذا أيها المسلم أن تو إيمان تدك تا مؤمن تفي الشهادة تفي الصلاة تا مؤمن ça peut pas se rassembler avec حب الكفار أبدا الله il a dit لا تجد قوما tu trouveras pas un قوم qui suit Allah et qui suit son Rasoul et qui aime les kuffars ça se rassemble pas c'est comme الماء والنار ça se rassemble pas le feu et l'eau ça se rassemble pas fa mahabbat al kuffar wal iman billah ça se rassemble pas si t'aimes Allah t'es obligé d'aimer les mu'minin et détester les kuffars si t'aimes les kuffars il y a un tafsir et demain on va voir le tafsir si t'aimes les kuffars pour leur dire la personne elle sort min al islam c'est un kafir matalan un muslim il aime les kuffars pour leur dire il dit moi j'aime bien les yahoud j'aime bien les nasara parce qu'ils ont un din kada hada minhum من تشبه بقوم فهو منهم ومن يتولهم منكم فهو منهم هذا سكافر ولو في الشهادة ولو في الصلاة لأن إلام الكفار pour leur دين أما celui qui aime les kuffars pour الدنيا بعض المسلمين يسوا ضعيف مثلا إلام الكافر parce qu'il lui a donné de l'argent أو parce qu'il y a un travail أو parce que كذا هذا c'est un مسلم لكن إذا ضعيف الإيمان جدا ويخشى عليه من الكفر يخشى عليه من الردة لكن c'est un مسلم ضعيف الإيمان جمعه على الرجالاتيف دي توسا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدي عصاة المسلمين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.